إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق. والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب، وطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. فالمؤلف يرى أنه مكروه لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كره الصلاة فيه، يعني في المحراب، ولكن الإسناد ضعيف، والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلوات باب الصلاة في الطاق. فالمؤلف يرى أنه مكروه بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق أي في المحراب استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة، كأن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق، فإنه لا بأس فيه. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به، فيكون محل السجود في المحراب، وأما الإمام ففي باب الطاق ليس داخلا فيه ولم يتغيب فيه عن الناس، وإنما محل سجوده في المحراب، إذا كان ذلك كذلك فلا بأس به. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، قال مؤمنا على ذلك وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وهذا اختيار الشيخ صالح رحمة الله عليه. قال: وإن كان بعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق، فهذا يقتضي كراهته. أخرج ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي، بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم من مذابح كمذابح النصارى. وهذا إسناده منقطع، فموسى الجهني يروي عن التابعين، وفي إسناد الحديث أيضا أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف الحديث، فهذا غير ثابت. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه. يقول الشيخ الشارح في بيان اختياره في هذا الأمر: الصحيح أنه، أي المحراب، مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه هي المذابح التي كمذابح النصارى، أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراه، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراه. إذا قال قائل: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها، أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب. فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو أن المسجد لا محراب فيه ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة. قال شيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا: ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية. الحق أن هذا القول غير مستقيم، وأن المحاريب بدعة كما هو التحقيق إن شاء الله تعالى. فقول الشيخ هذا لا يسلم، بل هو مدفوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة، لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في الفتح، فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام مرسل بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين، إن المحاريب بنيت في المساجد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة عريضة، وهذا كلام لا زمام له ولا خطام، فهذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين، فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام، وقد قال السيوطي فيما نقله المناوي: خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة، وظنوا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه، بل حدث في المئة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه. ثم تعقب قول الزركشي المشهورة: إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير، بأنه لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه. فتعقب كلامه بهذا، تعقب كلام الزركشي وهو الذي مال إليه الشيخ محمد ابن صالح رحمة الله عليه، وقال وجائز فلا نأمر به ولا ننهى عنه، ولو قلنا إنه مستحب ما أبعدنا، استدلوا به على القبلة إلى آخر ما قال. ثم علل بتعليل عجيب صدوره منه رحمة الله عليه: فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ المحاريب فكيف نجيب؟ فقال الشيخ رحمه الله: لعل ذلك لأنها كانت مكلفة، وهذا كلام غريب لا يصدر من مثله رحمة الله عليه، أو لعدم الحاجة إليها، لأن هذا يفتح بابا من أبواب الشر، فكلما جد أمر ورأى الناس أنهم بحاجة إليه اتخذوه. ثم لا يمكن أن نقول إنه لا يتخذ على سبيل التعبد، فعلى سبيل ماذا؟ فما الذي يدخله في المسجد أصل إذا لم يكن على سبيل التعبد؟ فيكون على سبيل ماذا؟ رحمة الله عليه. فقول الزركشي المشهور: إن اتخاذه جائز لا مكروه، ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير، تعقبه بقوله: لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه، وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن ابن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبد الرحمن ابن مغراء، وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش لا بإطلاق، يعني لم يتكلم فيه بإطلاق، إنما تكلم في روايته عن الأعمش خاصة، وليس هذا منها كما ترى كما مر في السند، وليس هذا منها. وقد قال الذهبي في ترجمته من الميزان، يعني في ترجمة عبد الرحمن ابن مغراء: ما به بأس إن شاء الله تعالى، وروى الكديمي أنه سمع عليا يعني ابن المديني يقول: ليس بشيء، تركناه لم يكن بذاك. فقال ابن عدي عقيب هذا: هذا الذي قاله عدي هو ابن المديني كما قال، وإنما أنكر على أبي زهير وهي كنية ابن مغراء أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات. وقال أبو زرعة فيه صدوق. قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه قال قلت وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمدته كما اعتمده الحافظ في التقريب، تبعا للحافظ قال صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش. وقال الهيثمي في المجمع بعد أن ساق الحديث بلفظه رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن ابن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منه. وعلق الشيخ ناصر رحمة الله عليه على ذلك بقوله إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي فإنه لا يجوز الاحتجاج به، لأن الكديمي واسمه محمد بن يونس أحد المتروكين كما في الميزان بل كذبه بعضهم فنحن لا نقبل منه أصلا. وقال السيوطي فيما نقله المناوي حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح، وعلى رأي ابن عدي حسن فلا ينحط عن درجة الحسن، وقد حسنه الشيخ ناصر كما مر ذكر ذلك. والحديث هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح يعني المحاريم. قال بعد أن ذكر كلام السيوطي حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن، ومن ثم رمز له يعني السيوطية في الجامع بالحسن. وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال قلت هذا خبر منفرد به عبد الرحمن ابن مغراء وهو منكر وهذا الراوي ليس بحجة. فقال هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن ابن مغراء وليس بحجة. قال الشيخ ناصر رحمه الله والحق أن الحديث حسن والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر، والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء إنه لا بأس به كما سبق آنفا، وأقل ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به، والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في الميزان. وأما إذا قيل إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق، وهنا لم يخالف ولم يخالف فكان حديثه حسنا والله تعالى أعلم. هذا من جهة ثبوته، من جهة ثبوت الحديث. وأما من جهة الاستدلال به على المراد فشيء آخر، فهاتان مرحلتان يعانيهما ويعاني منهما العالم عند النظر في الأدل. فالأول لا بد من إثبات النص، أثبت العرش أولا ثم انقش فقد ثبت، فهل يستدل به على المراد أو لا يستدل؟ قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا غير ظاهر، غير أن الاستدلال ثم مضى رحمة الله عليه ثم أتى بخبر أن غير ظاهر، غير أن الاستدلال غير ظاهر يعني على المراد، وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في باب في كيفية بناء المساجد. قال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه أقول وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتقوا هذه، هذه إشارة، هذا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب يدل على أنها كانت معلومة للمخاطب لأنه يشير إليها باسم الإشارة، هذا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. فهل هي التي يعرفها الناس الآن والتي جاء فيها الأمر بالاتقاء؟ هل هي هي وحينئذ يتنزل الحديث عليها، أو هي ليست بهي أو ليست إياها فحينئذ لا يتنزل عليها الحديث؟ هذا هو المعترك بعد أن ثبت النص. فقال المناوي متعقبا كلام السيوطي المشار إليه: أقول وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث، وأن مراده بالمحراب ليس إلا هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك. فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس، أن المحاريب التي وردت في النص ليست هي التي ينصرف إليها الذهن الآن، وإنما هذه المحاريب هي صدور المجالس. قال: ومنه حديث أنس كان يكره المحاريب، أي لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع عن الناس. قال الشيخ ناصر رحمه الله: وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي، فإن نص كلام ابن الأثير في النهاية المحراب الموضع العالي المشرف، وهو صدر المجلس أيضا، ومنه سمي محراب المسجد وهو صدره وأشرف موضع فيه. ومنه حديث أنس وذكره كان يكره المحاريب إلى آخر كلامه الذي نقله المناوي. فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا، فكيف يقول المناوي قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس؟ هذا كلام غريب، لم يقله ابن الأثير ولا ذكر الحديث الذي نحن بصدده والذي هو يتعقب السيوطي في فهمه. فالمناوي عزى إلى ابن الأثير قولا ليس عنده، ونزل ذلك الذي فهمه مما ليس عند ابن الأثير على حديث لم يذكره ابن الأثير أصلا. فقال الشيخ ناصر رحمه الله: وإنما نص ابن الأثير على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه، يعني ابن الأثير، وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ المحاريب في حديث أنس بمعنى صدور المجالس أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ ومنه هذا الحديث. وقد يكون من المشترك اللغوي فيأتي بمعان وتتحدد هذه المعاني من اللفظ المشترك على حسب القرائن وعلى حسب السياق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكن الذي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحد هو ورود اسم الإشارة في حديث الباب، هذه المذابح يعني المحاريب، مما يدل على أن المشار إليه وهي المحاريب كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث: اتقوا هذه المحاريب، لا اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. فمعنى ذلك أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما محاريب المساجد بالمعنى المصطلح عليه لم تكن في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتراف السيوطي، فكيف يسوغ حينئذ حمل الحديث عليها وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟ فتعين أن المراد من المحاريب في هذا الحديث صدور المجالس كما هو المراد في حديث أنس هذا. وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد روى الطبراني في الأوسط والكبير عن جابر ابن أسامة الجهني قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالسوق، فقلت: أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يريد أن يخط لقومك مسجدا. قال: فأتيت وقد خط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقامها قبلة. قال في المجمع: وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب، ولم أجد من ترجمه. قال الشيخ رحمه الله: وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة كما مر من كلام الشارح رحمة الله عليه. قال: ونحن نقول إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر، فإنه أيضا يدل على سمت القبلة. ومع ذلك فإن احتيج إلى علامة في المسجد الذي لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث، ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. وقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق المحراب. قال في المجمع: ورجاله موثقون. قال الشيخ ناصر: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: إنه للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وروى عن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. وقد أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. من الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات، وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه، كما فسر ذلك أيضا في الحديث الآخر بالمحاريب، ففسرت المذابح بالطاقات في هذا الأثر كما فسرت في الحديث بالمحاريب، مما يدل على أنها هي الطاقات. وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه، لولا اسم الإشارة اتقوا هذه، هذا يدل على أنهم كانوا يعرفونها ولم تكن على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعين كما يقول الشيخ رحمه الله أن تفسر بما في الحديث الآخر بصدور المجالس. قال: والمقام بعد بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم، فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، رحمة الله عليه. قال: وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم، وقال: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وعن إبراهيم النخعي، فورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وكذلك عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام، يعني في المحراب. قال سفيان الثوري: ونحن نكره. ولذلك قال الشيخ علي القاري في المرقات في شرح حديث أنس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في القبلة، أي في جدار المسجد الذي يلي القبلة، وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة، لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة، لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدمه وزاد فيه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد، ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل، وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. وأما في عون المعبود على سنن أبي داود فقال: ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن وجود المحراب في زمنه صلى الله عليه وسلم يثبت من بعض الروايات. أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه للتكبير. نقله الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية وأقره. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته، لأن الحديث المذكور ضعيف جدا، لأن البيهقي أخرجه من طريق محمد الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل به، وهذا سند فيه ثلاث علل فلا يثبت. فالذي رجحه الشيخ رحمه الله أن اتخاذ المحراب في المسجد بدعة، ولم يكن شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة بعض الأحاديث التي استحقت التضعيف، ومنها لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، قال ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو إسرائيل عن موسى الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال قلت وهذا سند ضعيف وله علتان، الأولى الإعضال والثانية ضعف أبي إسرائيل هذا. فنص الشيخ رحمه الله على ضعف هذه الرواية وذكر ما فيها وقال عرفت أن الصواب أنه معضل، وهذا إن سلم من أبي إسرائيل، وما أظنه بسالم، فقد ترجح عندي أن الحديث من روايته بعد أن رجعت إلى نسخة أخرى من المصنف فوجدتها مطابقة للنسخة الأولى وعليه، فالسند ضعيف مع إعضاله. قال المذابح هي المحاريب كما في لسان العرب وغيره، وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، رواه البيهقي وغيره بسند حسن. وقال السيوطي في الرسالة التي كسرها على هذا الأمر لأن له رسالة برأسها في اتقاد المحاريب في المساجد قال عن هذا الحديث حديث ثابت. واستدل البيهقي بهذا الحديث على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن المراد بالمحاريب في هذا الحديث كما مر لأجل اسم الإشارة، أن المراد بذلك صدور المجالس كما جزم به المناوي في الفيض. قال نعم جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة، وتبعه الشيخ علي القاري في المرقات وغيره، فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل وإن كان صريحا في النهي عنه، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتداد بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق، والطاق المحراب. قال الهيثمي كما مر ذكر ذلك آنفا ورجاله موثقون. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. قال الشيخ قلت هذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وإن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود خاصة، وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش. قال قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود، وقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم قال عبد الله، وقد تلقاه عنه من طريق جماعة وهم من أصحاب ابن مسعود، فالنفس تطمئن لحديثهم لأنهم جماعة وإن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم ابن أبي الجعد قال لا تتخذوا المذابح في المساجد، وإسناده صحيح. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال رأيت مسجد أبي ذر فلم أر فيه طاقا، يعني لم أرى فيه محرابا، وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد وفيما مر كفاية. وأما الكوثري ذلك الرجل فإنه جزم في كلمته التي صدر بها رسالة السيوطي السالفة أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعيات المحراب، فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد كما سبق، فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح، والكلام عليه إنما يكون لدفع تلبيسات الكوثري، وهو من حديث وائل بن حجر، وهو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب، يعني موضع المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره، هذا ضعيف. أخرجه البيهقي عن محمد بن حجر الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل، ومن هذا الوجه رواه البزار والزيادة له والطبراني في الكبير كما في المجمع، وقال وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما محمد المذكور فضعيف، وقال في الموضع الآخر وفي محمد المذكور قال البخاري فيه بعض النظر، وقال الذهبي له مناكير. قال الشيخ ناصر رحمه الله بل أعله به ابن التركماني في الجوهر النقي، وزاد وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها. فتبين من كلام هؤلاء العلماء أن هذا الإسناد فيه ثلاث علل، محمد هذا وسعيد بن عبد الجبار وأم عبد الجبار، فمن تلبيسات الكوثري أنه سكت عن العلتين الأوليين مهما للقارئ أنه ليس فيه إلا علة واحدة، هذا ليس بغريب عن الكوثري وأضرابه من المنحرفين. وأما السيوطي رحمه الله فله رسالة برأسها في هذا الأمر، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا جزء سميته إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المسجد بدعة، وظنوا أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولم يكن في زمانه قط محراب، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المئة الأولى، وإنما حدث في أول المئة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. ثم ذكر الحديث الذي ذكره البيهقي في السنن الكبرى وقد مر، وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، قال هذا حديث ثابت ومضى في رسالته رحمة الله عليه. فالذي نخلص منه من هذا أن اتخاذ المحاريب في المساجد من البدع، ولم يكن شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم إلى آخر المئة الأولى، وإنما حدث في أول المئة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة إلى غير ذلك. فلا يسلم كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في أن ذلك إنما هو على سبيل الجواز، وأننا إذا ما رأينا ذلك لا ننكره ولا نأمر به في الوقت عينه، ولو قلنا باستحبابه ما أبعدنا كما قال رحمة الله عليه، فهذا غير مسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وتطوعه موضع المكتوبة، فشرع في بيان حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وقال وتطوعه موضع المكتوبة أي يكره تطوع الإمام في موضع المكتوب، والضمير يعود في قوله وتطوعه على الإمام لا على المأموم. موضع المكتوبة يعني في المكان الذي صلى فيه الصلاة المكتوبة، ودليل ذلك ما يلي: أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، قال ولكنه ضعيف لانقطاعه، يقصد لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، وفي لفظ حتى يتحول. قال هو ضعيف لانقطاعه. والحديث رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال أبو داود عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة، فإذا هو منقطع. وقال الحافظ في الفتح رواه أبو داود وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه، فإذا فرغ من المكتوبة وأراد أن يصلي السنة فلا يصلي في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة، وإنما يتحول أو يتنحى عن مكانه. أخرج الحديث حديث المغيرة أبو داود وابن ماجه البيهقي والتبريزي في المشكاة، وإسناده منقطع. عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة كما قال أبو داود. وعبد العزيز ابن عبد الملك القرشي مجهول، فهذا أولا. وثانيا ربما إذا تطوع الإمام في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيلبس حينئذ على المأمومين، فلهذا يقال له لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه تطوع عقب الفريضة فورا، يعني فرغ من الفريضة ثم قام ليأتي بالنافلة، فقد يلبس على المأمومين فيظن الناس أنه تذكر نقصا في صلاته وقام ليأتي به. فحينئذ كما يظهر من ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يتطوع في هذا المكان قبل الصلاة أو بعدها، ولكن هذا غير مراد، بل المراد التطوع بعد الصلاة. فهذا ما يتعلق بالإمام. والحق كما ترى أن الحديث لا تقوم به حجة الذي استدلوا به. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوب، لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ أخرجه أبو داود. أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وقد ضعفه البخاري في صحيحه مع الفتح، فقال ويذكر عن أبي هريرة رفعه ولم يصح، فلم يكتفي عند ذكره بصيغة التمريض ويذكر عن أبي هريرة رفعه، وإنما قال ولم يصح. وقال الحافظ في الفتح لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث ابن أبي سليم. وروى البخاري في صحيحه مع الفتح عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة وفعله القاسم. وفي صحيح مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها، يعني في نفس المكان من غير أن تتكلم وتتحرك حتى تخرج، ونبهه إلى هذا الأمر وأن ذلك إنما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، ولكن افصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وقد مر أن الشيخ يتكلم عن هذه المكروهات في هذا المتن، فقال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة، فإذا يكره أيضا أن يتطوع في موضع المكتوب، لأن ذلك قد يؤدي إلى بعض الالتباس. وأما النص الذي فيه بالنسبة للإمام فإنه لا يقوم، وأما بالنسبة للمأموم ففيه هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: إلا من حاجة. الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي لم يقم بها الإنسان، فإذا لم يقم بها يصيبه الضرر. هذه ضرورة التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر. وأما الحاجة فهي التي تكون من مكملات المراد وليس في ضرورة إليها الإنسان. مثال الحاجة هنا أن يريد الإمام أن يتطوع لكن وجد الصفوف كلها تامة ليس فيها مكان، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة، يعني في حال الزحام، فيريد الإمام أن يتطوع فلا يجد مكانا إلا المكان الذي قد صلى فيه المكتوبة، فحينئذ يتطوع في موضع المكتوبة. ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة، لأن هناك ما هو أفضل من ذلك وهو أن يتطوع في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته الراتبة التي قبل الصلاة والراتبة التي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنفل في بيته الراتبة التي قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على الصلاة، فإذا رآه بلال أو من أذن أقام، ثم إذا من قضت المفروضة فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتنفل ويأتي بالراتبة التي بعد الصلاة المكتوبة لا يأتي بها في المسجد، وإنما كان يصليها في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لا حاجة هنا، يعني يقال إن الإمام في حاجة إلى أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه المكتوب، وما الذي يجعله محتاجا إلى هذا؟ فلينصرف وليصليها في بيته. فإذا قول المصنف إلا من حاجة يقال فيه إنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة إلا في أمر نادر، كما لو كان الشخص ليس له بيت وإنما مكانه المسجد، أو يكون عنده عائلة كبيرة إذا صلى في بيته حصل له تشويش من العائلة، وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته. وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة جدا، لأن من هنالك في البيت يتعودون صلاة التطوع، فيكون في هذا عونا لهم على التطوع، ينشأون على هذا ويتربون عليه ويأتون به من غير ما مشقة ولا عسر. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة. قال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني هذا مكروه أيضا ومعطوف على ما مر ذكره من المكروهات. فقال: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، الضمير يعود على الإمام، أي يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما عند مسلم في صحيحه من رواية ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينصرف، هذه هي السنة. فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة فيه محاذير، هي أولا أنه خلاف السنة، ثانيا حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. ثالثا أنه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه مما يتعلق بالصلاة، فيرتبك المأموم في هذا. وابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين، يعني في تحول الإمام عن سمت القبلة بعد الفراغ من الصلاة، من اليسار أو من اليمين. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس كما في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، وورد أنه ينصرف عن يساره ثم يستقبل الناس كما في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم. فأنت إن شئت انصرفت عن اليمين وإن شئت انصرفت عن اليسار، كل هذا سنة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فإن كان ثم نساء لبث، أي الإمام، قليلا لينصرفن. فإن كان ثم أي في المسجد نساء لبث قليلا، أي مستقبل القبلة، لينصرف أي النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكث في مكانه يسيرا إذا كان فيه النساء من أجل أن ينصرفن. وفيه حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه صلى الله عليه وسلم ينصرف، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فالنساء إذا كنا يصلين مع الرجال، إذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم ينصرفنا مسرعات، وأما الإمام فيتلبث، وكذلك الرجال حتى لا يدركوا النساء، والنساء ينصرفن قبل أن يدركهن الرجال. قال: فإن كان ثم أي هناك بفتح الثاء المثلثة الفوقية، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، أي قبل الرجال كما ثبت في الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنه. وذلك لأن الرجال إذا انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا اختلاط الرجال بالنساء، وهذا من أسباب الفتنة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا أخرجه مسلم في صحيح، لأن أول صفوف النساء يكون أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن من أهداف الإسلام بعد النساء عن الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع به كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجال، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية والتقدم، وفي الحقيقة هي التأخر بعينه، لأن اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية كما يزعمون؟ إن هذا هو الجور. أما العدل فأن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة، لكن بضعف الإيمان والبعد عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة. ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن فإن أنين المريض الدنف تحت وطأة هذه الأوضار، وتود أن تتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، فقد اتسع الخرق على الراقع. لكن الذي يؤسف له أيضا من يريد من المسلمين أن يلحقوا بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية الانحلال والانعتاق من كل قيمة وفضيلة، حرية الهوى لا حرية الهدى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. فالرق الذي خلقوا له هو الرق لله عز وجل، والعبودية لله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله خالصا. هؤلاء هربوا من ذلك ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى، بل جملة غفيرة منهم لا يؤمنون بوجود إله أصلا، هم من أهل الإلحاد والزيغ، فهربوا من هذا الرق وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب وفي المتجر وفي كل شيء، بل إنهم يحاولون جاهدين على حسب ما وصلوا إليه من التقنية الحديثة في مسائل الطب والجراحة وغير ذلك، يحاولون جاهدين أن ييسروا حمل الرجال، وقد قام بعضهم بتجربة في ذلك الأمر وجعلوا البويضة المخصبة في الغشاء البروتوني في البطن لرجل، وتدولت صورته حاملا وبطنه تكاد تلامس أنفه، ولا أدري أقام بسلامة الله أم لا. الواجب أن يتلقى المسلم تعاليمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. نحن إذا رأينا تعاليم ديننا الحنيف الذي جاء به نبينا الشريف صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل، فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء من أجل عدم الاختلاط. هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر من الناس في أوقاتنا هذه وأقوى إيمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث المتفق على صحته من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو صحيح متواتر. قال المصنف رحمه الله: فإن كان ثم، فثم مفتوحة الفاء بمعنى هناك ثم وليست مضمومة. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت. قال: وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثم بالضم، وثم بالضم حرف عطف وليست بظرف، فهي مفتوحة، مفتوحة الثاء ثم. قوله: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، يعني المأمومين بين السواري أي بين الأعمدة، جمع سارية وهي الأسطوانة، إذا قطعنا يعني السواري الصفوف، يعني إذا كانت تقطع تلك السواري الصفوف صفوف المصلي. ما مقدار قطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع فقال في الإنصاف، وقيده بعض الأصحاب في المذهب بالعرف لا بثلاثة أذرع. وأما الذي قيد بثلاثة أذرع قال: إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء بمقدار قيام ثلاثة رجال في مكان السارية، فإذا كانت بهذا المقدار قطعت الصف، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع. وأما السواري يقول الشيخ الشارح رحمه الله: التي مثل سوارينا هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف على حسب ما قالوا، لا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة، يعني إذا احتاج الناس للزحام لأن يصلوا في كل موضع في المسجد، فلا يقولن أحد حينئذ إن الصلاة بين السواري مكروهة، فهذا مقيد بعدم الحاجة. أما إذا وجدت الحاجة فإن هذه الضرورة تدفع حينئذ إلى الصلاة بلا كراهة، حتى عند من يقول بالكراهة كما سيأتي إن شاء الله. فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقا فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، وما زال الناس يعملون به في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة. وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، حتى إنهم أحيانا يطردون عنها طردا، ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، إذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع الحكيم. حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، أخرجه ابن ماجة. وفي الزوائد في إسناده هارون بن مسلم وهو مجهول كما قال أبو حاتم، وأخرج الحديث أيضا ابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فهذا الحديث حديث صحيح. كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وعن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن، وفي بعض النسخ للترمذي حسن صحيح، أخرجه ابن حبان والحاكم وغير هؤلاء بسند صحيح، وهو شاهد قوي للذي قبله أنه لا يصف بين السواد. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تصفوا بين السواد. وقال البيهقي هذا والله أعلم لأن الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف. وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. واستدل بعضهم بحديث الصحيحين على الجواز، وهو حديث دخول الكعبة والصلاة فيها بين العمودين المقدمين. الاستدلال به بعيد جدا، وإنما يستدل بذلك للإمام وللمنفرد، ولذلك بوب له البخاري بقوله باب الصلاة بين السواري في غير حاجة، وأما المأمومون فيكره لهم أن يقفوا بين السواري لأنها تقطع صفوفهم عليه، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لم يقطع. ورواه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس بينما رخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي، قالوا لعدم الدليل على المنع. ولا شك أن حديث أنس له حكم الرفع، ويؤيده حديث كرة كما مر، فدل على أن الصف بين السواري مكروه إلا عند الزحام إلا عند الحاجة. وأما بالنسبة للمنفرد وللإمام فهذا أمر آخر كما مر ذكر ذلك في الحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين داخل الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعافينا وإياكم من كل داء وسوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.